بناديك علشان اهديك حياتي ليك وقلبي ليك افكار عقلي انا كلي ملك ايديك ملك ايديك طول سفري سقف له شاطر ميرسي قوي يا جوني حلوه قوي قوي هتبقى ماشي انت تصالح الناس مع الله ضيعت انا فرحتي منك